يا محمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد سألني غير واحد من إخواننا من طلبة العلم الحريصين عن الجمع بين المصليات، جمع بين الصلاتين في المصليات، واستشكل أنه نقل على لساني في التواصل الاجتماعي أني أفرق بين من ينصرف من عمله قبل الصلاة وبعد الصلاة على وجه فيه غموض ويحتاج إلى تفصيل، فانشرح صدري أن أجعل كلمتي هذا لتفصيل أحكام الجمع بين الصلاتين في المصليات، فأقول وبه سبحانه وتعالى أقول وأجول. أولا، ينبغي أن نفرق بين المصلى والمسجد والجامع حتى تتضح الأمور ويصح البناء والتفريق. المصلى مكان اتخذ لأداء الصلاة فقط، ووقفه غير مؤبد، وقفه مؤقت، يمكن أن يصلى بعد فترة يصبح محلا أو بيتا. والمسجد والجامع وقفهما مؤبد وليس بمؤقت، والفرق بين المسجد والجامع أن الجامع يجمع الناس وتقام فيه صلاة الجمعة، والمسجد يصلي فيه الناس الصلوات الخمس وليس ولا تقام فيه الجمعة. وبعض المساجد جوامع وبعض المساجد غير جوامع. وإذا وجد في محلة مسجد جامع يتسع للناس كلهم فينبغي أن لا تعدد الجمعة، يعني ينبغي أن نصلي في هذا المسجد. فإذا اتضح من هذا الكلام أن المصلى وقفه مؤقت وهو مكان متخذ لأداء الصلوات. هل المصليات سيان؟ لا، مصليات أقسام، فمنها ما هو قريب إلى المسجد والجامع، ومنها ما هو بعيد. لما يسر الله لي في أوائل الثمانينيات كتاب الجمع بين الصلاتين، فكان أعوص مبحث وأكثره تعبا مبحث الجمع بين الصلاتين في المصليات، ذلك أن المصليات المتخذة بالطرق الموجودة في زماننا ليست ما كانت معروفة في ذاك الزمن. بحثت طويلا وسألت أهل العلم فلم أجد مقنعا، ولعل هذا من قصوري. ثم يسر الله لي، وهذا من عجيب ما وقع لي في مسألة ومسألة أخرى، أني رأيت في المنام أن أحكام الجمع في المصليات موجودة بتفصيل في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير من كتب علماء المالكية. فمجرد أن استيقظت ذهبت لي قبل أن أذهب لصلاة الفجر، ذهبت للمكتبة وطلعت على حاشية الدسوقي، فتذكرت أني مررت بمبحث فيه عن حكم الجمع لطلبة الأزهر. طالب الأزهر كان مبيته وطعامه ومسجده تحت سقف واحد، ولذا خصوهم بالله، خصوا طلبة الأزهر بالله. الذي أراه بعد وذلك مصليات قريبة من المساجد كالمصليات التي يمشى إليها والمصليات التي تسقط صلاة الجماعة ولا يعد من صلى فيها يعني مقصرا في أداء صلاة الجماعة، مثل مصليات في الأسواق في بلادنا، مصليات الترجات، مصليات المصانع الكبيرة، مسجد يؤذن فيه، الناس تمشي إليه تدخله ولا يقال للداخل إلى أين أنت ذاهب، فهي شبيهة بالإيش؟ بالمساجد، إلا أن المسجد تقام فيه الصلوات الخمس وبعض المصليات لا تقام فيه صلاة الفجر لأنه مكان خاص للعمال، والعمال يصلون الفجر في بيوتهم أو في محلهم ثم يذهبون للعمل والفجر قد مضى وقته، هذا لا حرج في أداء الصلاة فيه ولجميع الناس حتى لمن يعمل فيه وحتى من كان محله في عمله مقابلا للمسجد أو قريبا له، لأن الإمام الذي يسكن المسجد دعنا من المصليات، الإمام الذي يسكن المسجد يجمع بين الصلاتين، من كان باب بيته في باب بيت المسجد يجمع بين الصلاتين، من يمشي إلى المسجد من جيرانه تحت صابات تحت شيء مسقوف، يعني ممكن واحد يمشي للمسجد ويكون بينه وبين المسجد مكان ما يتعرض للمطر، يمشي تحت صابات، يقول الفقهاء صابات يعني مكان مظلم يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين، وبالتالي هذا النوع مستثنى. النوع الآخر أنواع المصليات، مصلى أشبه ما يكون بمصلى خاص، ليس مشهورا أن هذا المسجد يعني أن هذا المصلى مسجد، لا يمنعون من دخل إليهم ومن راجع في معاملة، لكن لا ينادى فيه، ويعني قريب من وجه من أداء الجماعة بحيث أنه يعني لا يمنع أحد من دخوله، لكن ليس عام لا يمشى إليه، وقد تكون هذه الشركة أو هذا المحل أو هذا المصلى يعني يصلى فيه صلاتين. هذا أنا أفرق بين من ينصرف قبل الصلاة وبعد الصلاة، يعني إذا بقوا في معافي عملهم بين الظهر والعصر للمغرب لماذا يجمعون؟ يصلون كالذي يصلي في بيته. أما لو أنهم انصرفوا مثلا قبل أداء صلاة العصر وإذا ذهبوا للمساجد وجدوا الناس قد جمعوا، فهذا له وجه في إلحاقه بالنوع الأول من حيث الجواز، وإذا بقوا لصلاة المغرب مثلا لا داعي للجمع. هناك مصليات شبيهة بمصليات البيوت، فهذا النوع لا يريد الجمع فيه، يعني إنسان يريد أن يترخص، إيش يعني يترخص؟ ما يصلي الجماعة في عذر المطر، هل عليه تسريب؟ لا ليس عليه تسريب، إنسان قال أنا أريد اليوم أصلي المغرب والعشاء في بيتي ما بدي أجمع، أصلي المغرب في وقتي والعشاء في وقتي، هل عليه تسريب؟ لا، متى جاز الجمع بين الصلاتين في المسجد جاز التخلف عنها، جاز التخلف عن الجماعة. ومن جاء ليجمع بين الصلاتين ومن جاء للجماعة نال جائزة الجمع بين الصلاتين. والله أني أتخير وأستغرب استغرابا شديدا ممن يمنع الجمع بين الصلاتين لأن المؤذن لما يؤذن يقول من السنة صلوا في رحاله. بعض المشايخ في هذا البلد رحمه الله مات من قريب صلى الله ورحمه، لم أرى أحدا كان يتساهل في الجمع بين الصلاتين مثله، ثم فجأة تحول إلى المنع بين المنع بين المنع من الجمع بين الصلاتين بقوة، أصبح يقول عنه كبيرا الكبار. طب ليش الدليل؟ قال ليش مؤذن يقول صلوا في رحالكم؟ ليش مؤذن يقول صلوا في رحالكم؟ قلت يا أستاذ هذا ليس دليلا على المنع بين الجمع بين الصلاتين، هذا دليل على منع الجماعة في المطر، صلوا في رحالكم ليس دليلا على المنع بين، ليس دليلا على المنع في الجمع بين الصلاتين، وإنما هو دليل على منع أداء الصلاة جماعة. النبي يقول صلوا في رحالكم، طب بصير تصلي جماعة في المطار؟ بصير. طب صلوا في رحالكم أمر، أي أمر، لكن يسبقه حذر، والحذر هو التخلف عن جماعة. والأمر الوارد بعد الحظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، تدل على من أراد أن يأخذ به أخر. الله يقول فإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، هل يلزم كل من تحلل من الإحرام أن يصيد؟ لا، الصياد في أثناء التحلل حرام، ثم جاء أمر وسبقه حذر، فالأمر إن سبقه حذر ليس من ذاك الوجوب، وهذا أمر متفق عليه عند الأصوليين. الله يقول فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فانتشروا في الأرض، واحد قال أنا بدي أبقى جالس بعد صلاة الجمعة للعصر، بعد عندي أحد البيت وأنا صائم مثلا، أو أنا مالي غرض أريد أبقى في المسجد، يقول واحد يقول له فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يجب عليك أن تنتشر، هذا أمر ورد بعد حذر. الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، هل يجب على كل رجل زوجته طهرة من الحيض أن يأتيها؟ يجب على المريض والصغير والكبير والمسافر؟ لا، فإذا تطهرنا فأتوهن، كان الإتيان الزوجة ويعارض حراما فجاء أمر بعد حذر، وهكذا. الجمع في المصليات الله يوفقكم وإياكم، إذا كانت هذه المصليات قريبة من البيت شبيهة لصلاة البيت، يعني مجموعة يعني مجموعة من الموظفين يعملون في شركة يصلوا في كرادور، أذن عليهم ما يوزعهم المصلى ولا لهم مكان ولا أحد يعني ولا يدعون أحدا للصلاة، يصلون ثلاثة أربعة كرادور صلاة جماعة، أذن الظهر وهم يخرجون بعد المغرب، فلماذا يجمعون بين ظهر العصر؟ لماذا يجمعون بين ظهر العصر؟ فينبغي أن ننتكت وأن نتلمس فقه المسألة، ولا نعلق المسألة بإيش؟ بالمكان، قل هذا مصلى جاد ونطلق، فإن أطلقنا فإما نتوسع وإما نضيق، إذا يعني إذا ما تلمسنا يعني العلة من الجمع. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أراد أن لا يخرج أمته، قال ابن عباس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج أمته والله تعالى. أخت تسأل هل يجوز اقتناء تمساح محنط؟ التحنيط فيه محذوران، إيذاء الحيوان ونحن منعنا من الإيذاء، وقد يكون فيه إضاعة مال. الصحيح الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع ميتة. طيب اقتناء الحيوان الحنط وما يباع، إن هلك بنفسه فزال المحذوران، فليس هلاك إضاعة مال وليس فيه إيذاء وإيلام بالحيوان، فإن هلك بنفسه فهن الضار في هذا الرجل. طيب هل هو صورة الله يقول للمصورين أحيوا ما خلقتم، من الذي أحيا التمساح؟ الله، ما في إحياء ما خلق، الله الذي خلقه، فليس في إحياء ما خلق. لكن بيعه، نهينا عن بيع الميتة. أخت تسأل زوجها مريض ولا يستطيع أن يأتيها، فهل هي آثمة إن امتنعت عنه؟ ما فهمت السؤال. السؤال فيه شيء من إيهام، هل هي آثمة إن امتنعت عنه؟ يعني إن طلبت الطلاق منه، هذا محتمل. والظاهر من السؤال إن امتنعت عنه أي هو لا يريدها فهي لا تريده، فإن أرادها وأراد أن يقضي نهمته أو حاجته أو غريزته منها امتنعت عنه، وهذا فيه حرمة. فالرجل متى طلب زوجته فالواجب عليها أن تستجيب، ولو كانت على قتل، يعني كانت تركب لتمشي تسافر، ولو كانت على خبز تخبز. فمتى زوجها طلبها فالواجب عليها أن تلبى التربية، تربية وبيان أن الشهوة تحتاج إلى ضوابط، فالرجل له ضوابط والمرأة له ضوابط. فالرجل من ضوابط الشهوة عنده كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، قال من رأى امرأة فأعجبت قال فليأتي أهله، وكل ما رأى رجل امرأة يريد زوجها ما تنتهي النساء بعدين، ما ينتهي عمله، ما يصبح له عمل إلا يزوج ويطلق. شيخنا الألباني رحمه الله في كتاب السلسلة الصحيحة لما خرج هذا الحديث وأثبت صحته بوب عليه تبويبا جميلا جدا، فقال الشيخ رحمه الله في هذا الحديث، قال توجيه الغريزة الجنسية. النبي يوجه الرجال توجيه في الغريزة الجنسية، إن أنت قد تمشي في الطريق فترى امرأة، انظر عفى الله عني وعنك، انظر وتأمل معي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأهل الطهر، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى امرأة فأعجبت فليأتي أهلها، إيش راح يعجبه منها؟ المرأة التي كان يراها الرجل في زمن النبي كيف كانت تمشي؟ كيف كانت تسير؟ يعني يظهر منها شيء؟ ما يظهر منها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى امرأة فأعجبت، يعني ممكن الواحد ينشغل لأسباب عن موضوع الشهوة، ينشغل، فمجرد أن يلمح المرأة يتذكر الشهوة يأتي هذا، ممكن يرى منها طولا، يرى منها شيئا يعني ليس مفصلا. إذا كان هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول للأمر، إيش نقول اليوم من رأى امرأة فأعجبت؟ إيش نقول اليوم؟ اليوم بعض النساء حقيقة تتزين للأجانب، تتزين لغير زوجها، يعني لما تخرج البيت الشيطان يلعب بها ويجعلها يعني شبكة لأن يصيد بها، وهي عند زوجها لا تلتفت إليه ولا تتزين له. طب الزينة يا جماعة لغم، مش الزينة للناس اللي برا، لكن ما أجمل ديننا. فمن محاسن ديننا أن الرجل إذا طلب زوجته فيحرم على زوجته أن تمتنع، هذا حق يعني له عليها. ومن محاسن ديننا أن الرجل إن رأى غير زوجته فقضاء نهمته محله فقط زوجه، وإلا البشرية تتعب. فلا يحرم على هذه المرأة أن تمتنع لأن زوجها مريض، المريض قد يعني قد يجمع قواه بين الحين والحين فتأتيه الشهوة، والواجب على الإنسان أن لا يعمل شهوته إلا في زوجه. والله تعالى، ما الحكمة من أن الزوجة بعد الطلقات الثلاث لا ترجع إلى زوجها حتى تتزوج بزوج آخر؟ أولا هو تأديب بالزوج، وأيضا فيه إشارة إلى أن الرجل يحفظ نعمة الله. تب من إنسان لما طلق الطلقة الثالثة عرف محاسن زوجته، وقبل ذلك كان منكرا لجميع محاسنها، لما تسمع منه في الطلقة الأولى والثانية يتكلم على الزوجة بحال، ثم لما يطلق الطلقة الثالثة يصبح يذكر المحاسن ويطمع أن تعود إليه. ولله حكم لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى، لكن الشرع فيه تربية للإنسان، وفيه إن استرسل في الخطأ فلا بد أن يعاقب. والسلاف في أغلب الأحيان في كثير من الأحكام الثلاث هي الغاية، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لامرأة أن تحد على زوجها على غير زوجها فوق ثلاث، يعني المرأة إذا مات أبوها ومات أخوها ماتت أختها ماتت أمها وهي عزيزة عليها لها أن تمتنع وأن تتزين وأن تحد ثلاث أيام، بعد يوم الثالث يحرم عليها الاسترسال في الحدث في العلاج. وهكذا والله تعالى أعلم. سؤال عن بعض الأخوات تسأل فضيلتكم وفقكم الله والصلاة والتوفيق للجميع، أن الله هداها في أن تلبس الحجاب الشرعي بعد أن كانت ترتدي لباس البنطال المشؤوم بأكثر من 5 سنوات، فهي الآن نادمة وتائبة إلى الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن تقبل توبتها، وأسأل الله عز وجل الثبات لها ولنا ولكم، أسأل الله الثبات حتى الممات. تقول: إلا أن أبي أصبح يعاملني معاملة سيئة منذ التزام بالحجاب الشرعي. يقول: هذا تشدد، والبنطال هو ما تعرفت عليه النساء. ويقول: سوف أبقى وعاملك هذه المعاملة السيئة، وأني غير راض عنك حتى ترجع إلى لبس البنطال، فإني شيخ في غم وهم لا أعلمه إلا الله، فأريد نصيحة من فضيلتكم بارك الله فيكم لي وإلى أبي لعله يرجع إلى قول الصواب. أولا أسأل الله جل في علاه أن يثبتك وأن يرزقك زوجا صالحا تنتهي من هذه المعاناة. الأمر عجيب، لو أن أمك لامتك لكان الأمر سهلا، أما أبوك وأبوك رجل ويعرف ماذا يبغي الرجال من نظرهم للنساء، فكان ينبغي مروءة إن لم يكن ديانة أن يحرص على سترك. فالرجل ينظر للمرأة غير نظر المرأة للرجل، أيهما أشرف وأنبل وأبعد عن الرذيلة، نظر الرجل للمرأة ولا نظر المرأة للرجل؟ نظر المرأة للرجل أنبل من نظر المرأة الرجل للمرأة. الرجل لما ينظر المرأة يتذكر الشهوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، الشيطان يزينها في أعين الرجال، فأنت تريدين أن تصوني نفسك وأن تبعدي نفسك وأن لا تكوني شبكة له ليصطاد بك ويبعد الناس عن الله عز وجل، وهو يريد منك هكذا. هذا أمر عجيب، البنطال حرام شرعا أن تلبسه المرأة، لأنه لا يستر العورة ويحجمها، ويستشرف الشيطان المرأة من خلاله. فيا أيها الأب أين الغيرة وأين الالتزام بأحكام الله؟ فإذا مت فلا ينفعك شيء، وستسأل عن هذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع ومسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من ولاه الله ولم يحط رعيته بنصيحة فالجنة عليه حرام. فالواجب على الأب أن يفيق الرعية بالنصيحة، ومن النصيحة الواجبة ستر العورة في الزوجة وفي البنات، فهذا غش للبنت، فكيف والبنت هي الراغبة والوالد هو الآل المعرض؟ صلى الله عليه وسلم العفو العافية. هل اشتياق المسلم إلى الجنة وتمنيه الموت من غير يأس من الحياة ومن غير تسخط محرما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب الله أحب الله لقاءه، لكن يقول: خيركم من طال عمله وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان إن كان لابد أن يتمنى الموت يقول: اللهم أمتني ما دام أحيي ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني ما دام الموت خيرا لي. أما من أحب لقاء الله فالله عز وجل يحب لقاءه. لذا اختلف أهل العلم هل الأفضل الإنسان يحب الموت ولو كره الموت، فهل كره الموت ممنوع؟ فالعلماء يقولون: من كره الموت خوفا من التقصير وليقع الفوت حتى يعني يعوض ما فات، يعوض ما فات يعني يعوض ما فات، فهذا أمر حسن. أما من كان حاله مع ربه يعني حال مؤانسة ومناجاة وقرب من الله، فوقع في شدة أو بدت له مخايل الموت فلم يعني ييأس ويقول: أنا مقدم إلى أرحم الراحمين، وأنا مقدم إلى أحب يعني إلى من أحب وأحب الناس عندي، فرب لن أعامل إلا خيرا. هذا أمر حسن، هذا أمر حسن. الله تعالى: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وكيف بايعهن؟ بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء ووضع يده في إناء فيه ماء، ووضعت النساء كذلك أيديهن ولقنهن البيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. عائشة تقول كما في صحيح مسلم: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، إن النبي صلى الله عليه وسلم مس المحارم أو مس الزوجة، أما امرأة لا تحل له، فما مس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. ماذا تقول في من يسبق إمامه في سجدة التلاوة زاعما أن ذلك يجوز في سجود التلاوة دون سائر الصلاة؟ ليس هذا بصحيح. اعلم علمني الله وإياك كل طاعة داخلة في عبادة أولها التكبير وآخرها التسليم فلها أحكام الصلاة، فلها أحكام الصلاة. يعني واحد سأل صلاة الجنازة إيش الدليل استقبال القبلة؟ صلاة الجنازة، وبدأ يفصل معنا، نذكر رواد القاعدة. إيش القاعدة؟ كل صلاة كل عبادة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم لها أحكام صلاة. وإذا خلنا لدليل على أن صلاة الجنازة تحتاج إلى وضوء، مين يعرف دليل على أن الجنازة خاصة تحتاج إلى وضوء؟ العمومات، العمومات وهكذا، فالعمومات فيها العموم. تفضل شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خير. يعني هذا الذي يفعل هذا الفعل ويسمع كلامك بارك الله فيكم فتوة، ثم يصر على أن يخالف الإمام ويسبقه وزاعما أن هذا خر، يخرون للأفغان سجدا يخرون، فما الذي يمنع أن تخر وراء الإمام؟ نعم، والإمام يعني هل الخروج في اللغة والشرع يلزم من سبق الإمام؟ لو كان في اللغة والشرع يعني يلزم من سبق الإمام لكان الاستدلال صحيحا، لكن لما كان الخرور لا يلزم منه سبق الإمام فهذا الاستدلال مثل واحد قال له: إيش دليل على أن النوم يبطل الوضوء؟ قال: قال الله تعالى: قل هو الله أحد، هو الله أحد العين والرأس، آية عظيمة. لكن إذا دخل قل هو الله أحد بالوضوء أو من نام يعني ينتقل وضوءه، فالاستدلال ما له معنى، الاستدلال هذا خطأ. يخرون الأذقان يعني لا يفيد لا بدلالة النص ولا بأي دلالة معتبرة عند أهل العلم بأنه يجوز سبق الإمام، بأنه يجوز سبق الإمام لا يجوز ولا أي دلالة من دلالات. والله تعالى: ما معنى يهدي في قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن؟ كثير من الناس يقرؤون هذه الآية في سورة يونس ولا ينتبهون إلى يهدي. وأذكر التحق بحلقة تلاوة تجويد في حلقات شيخنا الشيخ سعيد سمور رحمه الله، فأراد أن يخيلني على تلميذ من تلاميذه يدرسني، فقلت شيخنا جئت وأطمع أن أقرأ عليك أنت، وكنت يعني أصار الموجودين سنا، فقال لي اجلس اقرأ. قال من؟ قلت من أين؟ قال من يونس. يريد هذه يهدي، يريد يهدي. فقرأت، فلما وصلت يهدي قرأت أما لا يهدي إلا يهدى، قال تبقى معنا، تبقى معنا. يعني لو أني كأني فهمت من لسان الحال، لو أني قرأتها على بخطأ عند، قال لي يدرسك فلان من الطلبة. فيهدي هذه ما فقط هي يهدي، لكنها مضاعفة الدال. وعلماؤنا يقولون في علم البلاغة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني هي مضاعفة من يهدي، هي مضاعفة من يهدي، وهي بمعنى يهدي. والله تعالى شيخنا بارك الله فيكم، لماذا خلقنا الله؟ لماذا الله خلق الإنسان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى إلا ليعبدون؟ قال ابن جرير وأسند ذلك عن جمس من السلف، قال إلا ليعرفون. طيب كيف تعرف ربك؟ تعرف الله عز وجل أولا بالمعرفة الذهنية المجردة، ثم المعرفة العملية التي لها أثر عملي على القلب. فبعض الناس يعرف الله بعقله ولا يؤدي أي حق لله في هذه المعرفة، هذا الإيمان ينفع؟ لا والله لا ينفع. يعني ممكن واحد بروفيسور في علم المحيطات ولا في علم الأفلاك ولا في علم الأجنة ولا في علم الأشجار يتكلم لك عن آيات الله في الكون 10 ساعة متواصلة، ولا يعرف رسول الله ولا يعرف ماذا يريد هذا الإله. يعرف الكون إله، هذا مسلم، هذا زي أبو جهل. أبو جهل كان منكر الله؟ لا، ليس منكرا لله. فالمعرفة العقلية لا تكفي. إذا قال أهل العلم، قالوا في تفسير قول بل قال جمع من السلف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أي يعرفون، ومنهم من قال أي يوحدون، أي يوحدون. طب لماذا قدم الله الجن على الإنس؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأنهم أقدم. الجن الله خلق الجن قبل ما خلق الإنس، هم أقدم. فالله خلقنا جل في علا لنعرفه، لنوحده، لنؤدي حق هذا التوحيد. طب إيش حق هذا التوحيد؟ العبادة. إذا قال الزهري كما علق عنه البخاري، قال لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح له أسنان، والمفتاح بلا أسنان لا يفتح. قال فأسنان مفتاح لا إله إلا الله العمل الصالح. العمل الصالح إيش موقع حامل المفتاح؟ أسنان. هي التي تفتح، هي التي تفتح، هي الأسنان. مفتاح بلا أسنان لا يفتح. فلا إله إلا الله يعني مفتاح بلا أسنان لا ينفع، فلا بد من العمل. فالله خلقنا جل في علا لنعبده. إذا قال بعضهم، قال ابن آدم لو تأملت مفاصلك، ليش الله خلقك بطريقة وخلق لك مفاصل، لعلمت أن الله ما خلقك هكذا إلا لتركع له وتسجد. لو تأملت طريقة خلقة الله لك لعلمت أن الله ما خلقك هذا، بخلاف البهائم عزكم الله تمشي على أربع. فالله خلقك هكذا لتؤدي حق الله عليك. فلهذا خلقنا الله السعيد في هذا الكون، من شرح صدره لهذا المعنى انشراحا تاما، فأصبحت العبادة برنامجا له في كل حياة. إن أتى أهله شعر بالعبادة، وإن أكل شعر بالعبادة، وإن عمل ليأكل حلالا ويطعم أولاده حلالا شعر بالعبادة، وشعر أن حياته كلها مباركة وكلها لها صلة بالله عز وجل، وهو يتعبد الله تعالى به. هذا هو السعيد. فجزى الله أخانا السائل خير. هذا المعنى ما ينبغي أن يغيب عنه. قدومك للدرس وخروجك من الدرس وطعامك وشرابك كل حياتك كلها. فالعبادة عند العلم قسمان، عبادة خاصة وعبادة عامة. العبادة الخاصة الصلاة والذكر تلاوة القرآن قيام الليل والزكاة والحج، والعبادة العامة الحياة كلها، الحياة كلها عبادة، الطعام والشراب والنكاح والعمل هذا كلها عبادة لا يقبل. امرأة في الأسبوع الماضي حرقت امرأة نفسها ثم ماتت في إحدى المدن الأردنية، وذلك لأن زوجها طلب الزواج عليها. لسه بعد ما تزوج طلب الزواج عليها. فبعض الرجال لا يحسن إخبار أهلها للتعداد، هل من توجيه للرجال والنساء؟ والله توجيه لكل رجل، إذا أراد أن ينشئ بيتا يخرب بيتا ابقى القديم، وكل أدرى بحاله. يعني من أراد أن ينشئ بيتا جديدا فيفسد البيت الأول. يعني واحد يقول لك أنا لا يتحرك طيب المولى إلا بأمر من زوجتي، واحد يجي يقول لك أنا بدي أتزوج، يا شيخ ما تنفع لك، مش كل شيء ما تنفع للرجال مثلك أنا لا مبتدا هذا العام نحن ما ننصحك فيه. أنت على هذا الحال شو ممكن تعدي؟ التعداد يحتاج إلى رجولة وفقولة، يعني رجولة يعني رجل هو الذي يبالغ الأمور بيده ويحتاج إلى حسن إدارة وإلى آخره. وزماننا يعثر فيه التعداد، زماننا يعثر التعداد. فنصيحتي بارك الله فيكم، لا تجعل التعداد وسيلة لأن تعذب أهلك، لا تجعله صوتا كلما دخلت يعني تجلد به زوجك، لا تعتد هكذا وما كان تعتد هكذا. ومن يصنع الأمر على هذا الحال يعني لا يكون مخالفة. والمرأة لا يجوز لها شرعا أن تنكر التعداد، فالمرأة التي تنكر التعداد نخشى عليها من الكفر، لأنها أنكرت شيئا أحله الله. أما أن والله هذا البيت وهذا الزوج وهذا الوضع الذي نحن فيه يصلح فيه التعداد أو لا يصلح، هذا أمر يحتاج إلى حسن تقدير، يحتاج إلى إنصاف وعدم اعتساف، ويحتاج إلى عقل راجح، ويحتاج إلى نفس هادئة. والأمر يتفاوت بين الرجال ويتفاوت بين حين وحين. حياة الناس قديما سهلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه من الأحكام الشرعية، يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، اذهب لأي أرض ازرعها واستقصدها واخرج خيراتها التي أودعها الله فيها، هي لك، هي لك تسكن فيها وتأكل منها. الآن مش هذا موجود، يعجب الآن يكون عنده بيتين على الأقل. الخيرات التي أودعها الله عز وجل في البلد في الأرض وغيرها توزع على الناس سوية في الشرع، توزع على الناس، يعني كل رأس يأخذ مبلغ. لو واحد قال والله إذا كل واحد كل شهر 400-500 دينار، ما حدا منا بيقول منا ولدين وثلاث، كل دي 10-20-40. فالأحكام التعداد لا يجوز أن تنفك عن السياق الشرعي الذي جاءت فيه. في التعداد في المجتمع المسلم مجتمع طاهر، ما ترى امرأة، وقد يعني الإنسان يعني الألفة تمنع من التمتع بالزوجة. فالتعداد مجتمع لشيء للطاهرين، والتعداد له أحكام، وأحكامه لها تعلقات بأشياء اقتصادية وأشياء تربوية وأشياء إيمانية. التعداد لقوم يجاهدون في سبيل الله ويموتون، شو الممنع يكون عندنا مثلا 40 ولد ويروح منهم 30 جهاد في سبيل الله، يبقى عندنا 10 أولاد أو 5 أولاد ونبقى السابع عليهم. ولذا الكفار يخافون من إيش أكثر ويخافون؟ من إيش يخافون؟ من عددنا. إذا كل ما يمنع الحمل وسائل منع الحمل كل هذه، حتى العالم الغربي، الطب الغربي، قوانين الطب الغربية مع الأطباء، أطباء التوليد يجعلونهم يستخدمون المشرط، يشرطون النساء. المرأة اللي تعمل بالعملية اللي تأتي بالولد إنتاجها أقل من إنتاج يعني ولادتها أقل، وهكذا. لذا الآن ما أصبحنا نرى ما يعني العدد الذي تنجبه المرأة الآن كالعدد الذي كانت تنجبه الأمهات والجدات. لأنه في توصية في تواصي على التقليل العدد ولا نستبعده والله البشرية كثرت والموارد المالية قليلة والموارد الأطعمة كثيرة وإيش نعمل يصير حرب عالمية ثالثة ورابعة يقتلون ما أريد أقول مئات الألوف قد يقتل ملايين مثل ما يقضى الحشرات ومن الذي يطمع به في هذا الحال من اللي يضحى به في مثل هذا الحال ترون بلاد المسلمين بلاد المسلمين في الثورات الأخيرة الثورات الربيعية زعموا كم ذهب في منها ذهب منها لو حصل قتال ما مات على هذا العدد يعني ما حصل في العراق من قتل وما حصل في سوريا من قتل وما يحصل الآن في اليمن من قتل أعداد لو خضنا معارك مع اليهود والله ما مات من هذا العدد لو خضنا معارك مع اليهود ما مات من هذا العدد الله إلا الله مشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي يبلغ 74 عام وأمي بلغت فوق 60 فأنا أكبر الأولاد وبلغت 46 عام ونحن بفضل الله ملتزمين ولكن لا أذكر يا شيخ الحبيب أني ذقت طعم الراحة والسعادة في البيت من جراء مشاكل أبي وأمي حتى أنهم يجلسون بالسنوات لا يتكلم بعضهم مع بعض وحاولنا كثيرا ويرجعون يتخاصمون إلى هذه اللحظة لم أتزوج من ردة فعل لمشاكلهم وقد بلغوا من الكبر عتيا دمرونا نفسيا وهدمونا من الداخل. نصيحتك يا شيخ الحبيب إن عصوا الله فيك فلا تعصي الله فيهم الواجب عليك أن تبرهم وتحسن إليهم وابحث عن زوجة ماذا تنتظر خلق الله في الرجل الشهوة حتى يأتي بالولد فاحرص وما يجوز للرجل أن يعزف عن الزواج وهو تارك إليه محتاج إليه. اتق الله في أبويك واحسن إليهم ولا تقصر في نصيحتهم. إذا حضرت جنازة امرأة وطفل فكيف نضعهما؟ الطفل ثم المرأة أن يقدم الطفل ثم تكون في قبلة المرأة وهكذا إلا إن كان الطفل أنثى. يفرق بين الطفل الذكر والأنثى في خلاف التفريق وعدمه والتفريق أحسن كالحياة والله تعالى أعلم. كل مشاكل اليوم غير مستعان. هذا كذلك يقول زوجتي تدعي أنها عندما كانت عند بيت والدها كانت أحرص على قراءة القرآن وأداء الفرائض مع أني أذكرها دائما بالصلاة وقراءة القرآن وأنا الآن أذكرها على الطاعات وأصبحت تتمنى لو لم تكن متزوجة. الله المستعان. كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. الزوج راعي والأصل في الإنسان إن تزوج أن يزداد دينه وأن تزداد طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في نصف الآخر. أعداء الإنسان الشهوة والشبهة فبالزواج تزول الشهوة المحرمة ومع وجود العلم الشرعي تكون الشبهة قد زالت ليكتمل دين الرجل. والمرأة ينبغي أن تحتسب وأن تعلم أن رعايتها لأولادها عبادة وأن العبادة بمفهوم الخاص الذي له أثر على القلب قد مع ازدحام الأعمال قد يضعف آثار العبادة ولا يلزم ضعف آثار هذه الآثار أن يكون الحال عند وجوده أحسن. في البخاري تعليقا يقول كان عمر يقول كنت أجهز الجيوش وأنا في الصلاة. عمر لما أصبح أمير المؤمنين في المعارك الحاسمة كبيرة هو في الصلاة هو بجاهد الجيش، فلان قائد، فلان ميمنة، فلان ميسرة، هو في الصلاة شيء يهجم عليه، شيء جلل، لم يصبح يجد يعني تلك الآثار التي يجدها العالم، لأنه مشغول بأمر الأمة. فمن أحسن عمر كل إنسان في مملكته معتذر للناس وجالس وخاشع ويقرأ قرآن ويذكر أعمال جليلة ويجد أثارها وأنوارها في حياته وعلى قلبه. من أحسن والله عمر أحسن، والله عمر أحسن. فما يجد أثر العبادة، ما يجد أثر العبادة، لكن أنقض أعدادا كبيرة من النار وأعز الله تعالى به الإسلام. قال امرأة تزوجت في بيت أهلها مدللة تقرأ القرآن، تجد أثر القرآن في حياتها، وعندها صوي اجتباه، تجتمع مع صوي اجتباتها والكلام النساء الصالحات إلى اجتمع بعضهن مع بعض، يعني أغلب كلامهن يميل للرقاعة ويميل لتذكر يوم الآخر، وهذا أمر حسن طيب. تزوجت هذه المرأة، تزوجت أكرمها الله بأولاد، صار عندنا 3-4 أولاد في أول الزواج، تزوجت 4-5 سنوات صار 3-4 أولاد، تقوم وتقعد وتطعم هذا وتنيم هذا وتنشغل بهذا وهذا أشغلها عن عبادة ربها، وأصبحت الآثار القلبية التي يعني كانت تجدها وهي في بيت أهلها قبل زواجها فقدتها. أنواع أحسن، الأول والثاني، الثاني أحسن والأجر أعظم، لكن بشرط احتساب. طب ليش؟ صاحبنا يا شيخ ليش؟ ليش؟ هذه هؤلاء الأولاد وذرياتهم إلى قيام الساعة في صحيفتك وفتك. طب واحد بيشتغل حاله بيجيب 100 دينار، 100 دينار مبلغ في اليوم، 100 دينار مبلغ. طب واحد بيشتغل عنده 1000 وكل واحد بيجيب 10 دنانير، من أكثر؟ اللي عنده 1000. ولذا اجمع أهل العلم أن المتزوج أقرب إلى الله من غير المتزوج. حتى بعض الفقهاء وهذا ليس عليه دليل يقولون في الإمامة إذا وجد متزوج وغير متزوج من الذي يتقدم في الإمامة؟ قال المتزوج. قال المتزوج أحسن من غير المتزوج. فيا أختي لا تظلمي زوجك، لا تظلمي زوجك، استثني وأنت على حال إن أديت حق الله في زوجك أنت تؤدين فريضة، وإذا أديت حق الله في أولادك أنت تؤدين فريضة، وأنت في بيت أهلك هذه الفرائض كانت متروكة وما كنت تصنعيها وكنت منشغلة بالإيش؟ بالنوافل. فأنت الآن أحسن، اللي بينشغل بالفرائض أحسن من اللي بينشغل بالنوافل. قال يعني لك وقت طويل، وقت ضائع طويل، هذا تملئي بالفرائض بالنوافل. انت الان كل وقتك مشغول بالايه؟ بالفرائض. فالمشغول باداء الفرائض اقرب الى الله من المشغول باداء النوافل. فحالك احسن، ولا تجعلي المقياس يعني ما يقع في القلب ورقه القلب. لا، لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم في صريح عمر الذي ذكرناه والله تعالى. فجوابك يعني أنت في هذا الاستشكال يعني غابت عنك أشياء، فلو أنك ذكرتيها ولا تغيب هذه الأشياء إلا بسبب الغفلة وعدم الاحتساب. المرأة إذا كسبت طاعة الزوج وخدمة البلد الولد، خدمة البيت وخدمة الأولاد، إذا احتسبت لا تشعر بشدة ولا تشعر بضيق، وإذا ما احتسبت يبدأ التأفف ويبدأ تبدأ المقارنة، تبدأ سر أنها لم تحتسب. احتسبي واعلمي أنك على خير فيما تقومين به، والله تعالى أعلم. وإياك. هل يجوز للابن أن يغسل أمه؟ لا، لا يجوز. ولا يجوز للبنت أن تغسل أباها. علماؤنا رحمه الله تعالى يقولون يعني الصبية أو الصبي الذي يعني ما يظهر بلوغه لكن له عورة، هل يجوز للأم أن تغسله؟ ومن يغسله؟ طب لو كانت ابنة، لو كانت يعني الولد، الأم تنظر للعورات أكثر من نظر الرجل للعورات، فتفصيل العلماء يتساهلون في الذكر إذا لم يكن يعني قد بلغ مبلغ الرجال أن تنظر إليه المرأة، لأنها تعودت في حياته أن تغسله وما شابه. لا يجوز الذكر أن يغسل الأنثى ولا العكس إلا للضرورة والحاجة، ويكون من تحت غطاء ولا يكون بمس، ولا يكون بمس. الأم لها عورة على ولدها، والبنت لها عورة على أبيها. هل يجوز الرجل أن يغسل المرأة زوجته؟ وهل يجوز الزوجة أن تغسل زوجها؟ لا حرج. وبيعتقدوا أنه والله الزواج عقد إجارة على شهوة، مبارعة على شهوة، وبالوفاة انفسخ العقد وأصبحت أجنبية عنه. وإذا مثلا قبل زوجته وعلى قبلة وعلى وداع قبلة رقة ومحبة تنتقض الغسل وأصلها من جديد أو العكس، هذا كان ليس صحيح. عائشة تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. لكن أنا نصيحتي، نصيحة الإخوان، ما توصي نزوجتك الغسلة، يعني بعض الإخوة الآن قد يخطر في باله لما دام المرأة ضعيفة، وقد يعني وقد لا تقوى على ما يقوى عليه الرجل. فإن بعض الناس إن أوصى فلعله يكلفها ما لا تقدر عليه، أما من حيث الشرع جائز، من حيث الشرع جائز، والله تعالى أعلم. هذا موضوع تغسيل الأم، فنعود بارك الله فيك. موضوع تغسيل الأم قد لا يجد يعني الإنسان من يقوم بتغسيل أمه، خاصة موضوع يعني العذرة والتنظيف يعني. هذه ضرورة النظر للعورات فقط للضرورات، وإلا الأصل الأم أن تكون يعني الذي يعتني بهذا في الأم البنات، وأن يكون الذي يعتني بهذا في حق الأب الأولاد للبنات. يعني الأب إلى مس عورته وما شابه، قد يقع، قد يبلغ الأب عتية في العمر ولا يقدر على حراك، يحتاج لحلق عامة، يحتاج إلى تنظيف بعض الناس، نسأل الله جل في علاه العافية. فالواجب في حق الرجال أن يقوم بهذا، حق الآباء الأولاد، والواجب في موضوع العورات في حق النساء الواجب أن يتولى هذا البنات، إلا لضرورة في صورتين، إلا لضرورة في صورتين. هل زوجة الأب كالأم في الأحكام كالمصافحة والخلوة وحد العورة؟ نعم، زوجة الأب كالأم، وبر زوجة الأب من بر الأب، بر زوجة الأب من بر الأب، وهي محرمة على ولد زوجها، ويجوز أن يكون يعني محرما لها في سفر أن يخلو بها وما شابه، والله تعالى. أسئلة مكررة. هل إعطاء الفقير مالا ليتزوج به من مصارف الزكاة؟ نعم، إذا كان الشاب فقيرا لا يستطيع الزكاة تسد الحاجات، تسد الحاجات الطعام، الشراب، المأوى، الزوجة، تصبب، التعلم، فيما لا يصادم نصا، يتعلم شيئا حلالا، يتزوج زواجا شرعيا، ما يتزوج بالفجور، فهذا من صرف الزكاة. أنا أرى فيما يعني أقدر في زكاة مالي أحرص على أمرين: أن يتعلم الفقير تعليما يعني شيئا يأذن فيه الشرع، والزواج إذا كان لا يتزوج يتزوج، وفي كلا الأمرين تحصين، وفي كلا الأمرين عبادة متعدية، عبادة ليست خاصة لصاحبها إنما هي تعدى للناس. الزواج بعد فترة في أولاد، كل أولاد لمن تصدق عليه بالزكاة ناله شيء من أجل، ناله شيء من أجل. العلم تعلم فأصبح يعلم الناس، كذلك من أعطاه زكاة ماله أو صدقة ماله فهذه مصلحة متعددة، منفعة متعددة. فيجوز شرعا واحد عنده أخ فقير وبلغ من سنوات ما استطاع يتزوج، يجي يقول لك الشيخ كيف وين أخذ زكاة ماله؟ بعض الناس يعني من أعجب ما يمكن، والله بعض الناس بعض أسئلته تدل على أن الدين عنده دين نظري، يقول لك يا شيخ عليك فرق يمين مش لازم فقراء، وجود كل أخته تجي بين الحين والحين فقيرة عندها أولاد، عشي أختك من حلامي عندك وجازر عندك عشي أبيت فرق يمين دار أمر سهل مو صعب. السعيد من سيطر عليه دينه وجعل دينه هو المحور الذي يعمل فيه واستفاد في كل لحظة من اللحظات في مشروع، يعني أنا في بيتي أريد أصلي، صلي الضحى، صلي قيام الليل لا يمنع، نوع أماكن الصلاة مشروع أن هذا البيت يصبح بيني وبينه علاقة في كل بقعة منه سجدت لله سبحانه وتعالى. يأتي بعض الناس في بعض الصور تأتيه الجنة لبيته فهو يقتلها، تأتي طاعات، تأتي خيرات، تأتي بركات، هو لا يبحث عنها، هي الذي تأتيه، ومع هذا هو يعرض عنه ولا يستفيد منه. كيف التاجر الشاطر اللي بكل شيء يلمع في الأفق يستفاد منه، تاجر يعني وهو في عمله في كل شيء يلمع في الأفق يستفيد منه، كل إشارة يوظفها صاحب الآخرة ينبغي أن يكون يقظا وينبغي أن يكون على هذا الحال. نختم ببعض الأسئلة من الموقع. طبعا كلها أسئلة مكررة، هل يصح أن يقول الإنسان آسف يا الله على ما بدر مني؟ آسف لي ولك، والله بدون شيئا تقول آسف، يريد منك أن تقول استغفر الله، يريد منك أن تقول بدل آسف استغفر الله، فالله عز وجل يريد منك أن يغفر لك. شيخنا شو يعني يغفر لك؟ شو المغفر؟ شو يعني غفر؟ غفر عيبة، غفر آسف هذه لي ولك، أنت تقول يا رب اغفر لي، استر عورتي، استر ذنبي، يا رب هذا الذنب الذي أذنبت لا تجعل له أثر في حياتي، أنا يا رب أطلب منك أن تغفره، أطلب منك أن تستره، أن تغطيه، أن لا يكون له ثؤم في حياتي مع زوجي مع أولادي في رزقي في بركة عمري. فمن أحسن آسف كلها؟ هذه كلمة آسف كلمة دنيوية، والله جل في علاه هو السيد، فأن تطيعه فيما يأمرك به، أن تطيعه فيما يأمرك به، تقول آسف يا الله يعني منهزم، تركت التعبير الشرعي. مثل واحد واعظ قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني عبارات يعني لها عمق في السلم في نفس طالب العلم وقف. قال أنه في غزوة الأحزاب جاء الكفار عليه وسلم اجتمعوا عليه، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال فأشار عليه سلمان أن يبنوا خندقا، قال فسمع كلام سلمان، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان أوكي يا سلمان، أوكي يا سلمان، أوكي يا سلمان. ها إيش العبارات هذه؟ عبارات واحد مهزوم، واحد منبطح على وجهه، خر الأنف والفم والبطن على الوجه في تقليد الكفار، في تقليد الكفار والاستخدام عبارات الاتصال. الشيخ يقولون الله يحفظك كذلك يعلمون الأطفال إنه يعني من فعل كذا الله بيزعل منه. كلمة بيزعل كذلك الله بيزعل منه خطأ. العبارات الشرعية جميلة. يغضب منه. يغضب منه. بعض الناس سلب التوفيق فإذا مد يديه ودعا لا يحسن بما يدعو. لو أنك تحفظ الأذيال المأثورة عبارات قليلة فيها بركات لا يعلم بها إلا الله. بعض الناس يدعو بسر يألف هو الكلام، ولو عرض تأليفه على فقيه لنبهه على مخالفات لا يعلم بها إلا الله في دعائه لربه. لماذا تترك المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأكثر ما يظهر هذا في دعاء القنوت الطويل في رمضان. يقنط قنوت طويل ثلث ساعة ويدعو، ولو أنك حصرت دعاءه لما وجدته إلا هو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. قنا شر ما قضيت هذه لو تفصلها تبقى ساعة تدعو. ولذا البركات أنت قد تدعو بشيء والله يستجيب، لكن الألفاظ التي يستجيب الله بها كلها من البركات ما لا يخطر لك في بال، لأنها الكلمة من وين؟ من الشرع، ويدخل تحتها صورا عديدة جدا، يدخل تحتها صورا عديدة جدا قد لا تخطر في بال الداعي. الشاهد من هذا الكلام أن التزام العبارات الشرعية يعني اللهم اغفر لي، استغفر الله، استغفر الله له معاني لا يعلم بها إلا الله، له ثمرة لا يعلم بها إلا الله، بخلاف كلمة آسف، خلاف كلمة يزعل، كلمة يغضب، وهكذا. الله تعالى أعلم. شيخنا أحد الإخوة، طيب أحد الإخوة أختم بهذا، رأى رؤيا فيكم يكون أقول رأى رؤيا كانت خيرا بك أنت، رأيت هذه الليلة رؤيا لفضلتكم إن شاء الله أن تكون خيرا. سؤالي أحدثك عن الرؤيا سرا أم جارا؟ إن كانت خيرا مبشرة حدث بها من تحب، فإن كان إخوانك من محبيك تفضل بها. شيخنا الله يحفظك، رأيت الرؤيا كنا جالسين في بيتي، دخل علينا أسد. أسد؟ أسد. فشيخنا أنت تكون جالس مكوع هيك مثل على جنبك للتكية، فلما دخل الأسد قلت شيخنا هذا الأسد جاي عليك، فقمت شيخنا مسكته وانتم مسكته من راسه وحطيته وجهه في الارض ودرت عليه. فشيخنا صار بده يتفلك الاسد، كان قاعد جنبك وفي اخ سوداني اسمه الطيب. تعرفه هو مسوقا؟ لا. فقمت شيخنا انا ما اسمه؟ الشخص السوداني اسمه الطيب. الطيب. فانا لما شفت الاسد وانتم ماسكه صار بده يتفلك، فقمت انا على طول مسكته عنا قلت ابشر بدرك منها، فمسكته وربطت برقبته الحبيب حتى نخنق خم وصيت من الرؤيا. الحمد لله. الله يرضي عليك. عبر لنا يا شيخ الله يحفظك. أنا كتبت في رؤيا الأسد، في رؤياي الأسد كتبت في كتاب الموافقات، كتبت شيئا سبحان الله تعالى يعني قدح في نفسي بقوة في تأويل الرؤيا. رأيت أني أدخل شارع من شوارع عمان الغربية، قلت قبلها بليلة أو ليلتين مدعو هنا جهات فندق عمرة، ورأيت أن على شقفة البيت أسد، وأن الناس تهاب الدخول في هذا الشارع، ورأيت في نفسي جأشا وقوة، دخلت الشارع أريد لقاء الأسد، فصعدت العمارة ودخلت الدور الثاني وجلست الشرفة، فوجدت أسدا شكله شكل أسد ووجهه وجه إنسان، وكنت في تلك اللحظة في تلك الأيام مترددا جدا في العمل في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وكتاب الموافقات من الكتب الصعبة جدا، ومن الكتب من قرأها فهضمها من طلبة العلم يصبح راسخا في العلم، كتاب يعني يحتاج إلى تعب، واستخرت وترددت مثلني هل استطيع خدمه الكتاب؟ استطيع خدمه الكتاب. فرايت بعد يوم هذه الرؤيه فوقع في قلبي بقوه وبسرعه من غير تردد وبجزم وحزم ان هذا الاسد الامام الشاطبي. وان الناس يعني يهابون كتابه. فانشرح صدري اني ابدا بخدمه الكتاب. بدات بخدمه الكتاب فيرن الهاتف بجانبي، كان هاتف الارضي، فتتصل بي اخت من الرياض طالب الدكتوراه وتطلب مني بقوه ان اخدم كتاب الموافقات. تقول لي هذا الكتاب يعني صعب ومدرس علينا مقرر في الدكتوراه ونرى صعوبة، وأنت في عادتك إن سلمت الكتب تذللها وتسهلها. فقلت يعني فقلت خلاص اكتمل الأمر، اكتمل الأمر. فالله جل في علاه يسر لي إن سلمت الكتاب والله الحمد منا، وضع الله له القبول الكثير في الأرض وطبعات في أكثر من بلدة ونفع الله عز وجل به. الأسد قوة، قد تكون أسد قوة في الخير وقوة في الشر. فأسأل الله جل في علاه رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، سببا من أسباب قوة المسلمين وسببا من أسباب التحذير مما يضعفهم ومما يفلقهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المباركين وأن ننفع الإسلام والمسلمين حيثما كنا وحيثما حللنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخواني سأسافر هذا الأسبوع وأعلق الدرس الجمعة القادمة بعد الفجر، لا يوجد درس، نعود لدرسنا إن شاء الله الجمعة التي تليها. الجمعة الجاية لا يوجد درس، نعود الجمعة التي بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.